حبيب محمد صلى الله عليه وسلم ونعم بذكر محمد قلب الشجي لا شجو في قلب بذكر محمد صلى الله عليه وسلم والزمدي محمد حبا تفوز يقوني ما الفوز إلا في مديح محمد أطل بجاه محمد ما تبتغي ما خاب من يدعو بجاه محمد أسلمت وجهي للذي وطى السماء وأتى الأولى والأرض ربي محمد بالله إني قديم محمد وعبيده حسبي بأن أبعى قديم محمد فسيثاب على ابن موسية بما نرجو من المولى بجاه محمد إني كثير ذنب ما لي علة قدمت بين يدي مدح محمد وحصل دوائما مدح محمد وحصل دوائما مدح النخبة هاشم سكد فئتنا الذي تبغي من الفتح واليسر وحصل دواما مدح نخبة هاشم سنقبنانا سكد فئتنا الذي تبغي من الفتح واليسر أكبر ينتبه وحصل دواما مدعى سنقبني نخبة هاشم تنال الذي تبغي من الفتح واليسر بي فاشتغل يا رب ما دمت قادرا فمدح رسول الله من أعظم الذخر به نار ما نال الرجال مراتبا من الملك العلام جلت عن العصر فمدح رسول الله أحمد عبدتي محبته في القلب كالنقش في الصخر أيا منبع الخيرات يا سيد الورى وخاتما أظلم الأنبياء ذوي القدر فها نحن عند الباب يا سيد الورى بجايكم نرجو الشفاعة في العشر وليس لنا في اليوم والغد منقذ سوى جايكم في عالة الضيق والعسر فأنت لنا اسم منيع ومفزع إذا اشتدت الأهوال بالسر والجهر شرح جبائي سمارني أغثنا فليس الآل يقفى عليكم غياث ولا الهادي إلى سبل الخير إلى أن يفرعم وعف واستر تفضلا بأفضل مبعوث إلى الخلق الآخر فمولاي يا ذا الفضل جودك دلني عليك فجبل عفيا واسع صدري مدى الناقض الصول راجين منكم جميع الذي نبغي من العز والنصر وبعدك ما وافى عبد ولم ينل بجودك ما يرجو من الهوى عبد ولم ينل بجودك ما يرجو من الفوز والأجر صلاة اللهم آمين وتسليم على شافع الورى محمد المختار مي خير بني إفيري وأزواجي والآل أن يمديني وأصحابي مد الطغاة من الكفر نرجع أيوة نرجع مولانا نرجع من الله على خلقنا من نهودنا نرجع نرجع مولانا نرجع من الله على غير مرتسل